السلام عليكم أعزائي الكرام، أفلاطون يرى بأن المجتمع الإنساني لا يختلف عن بقية المخلوقات الأخرى، سواء الحيوانات أو الطيور أو الحشرات، من حيث توزيع الأدوار والتنظيم بالفطرة. يعني لو تدرس خلية النحل وما يوجد فيها من طبقات وترتيبات، يعني ملكة وحراس وتنظيم متقن وتوزيع أدوار لكل فرد وكل عنصر يؤدي دوره الذي يناسبه، وكذلك في النمل. وإذا ذهبت إلى الغابة وفحصت حال الحيوانات سترى أنها منظمة ومرتبة بطريقة عفوية وغريزية وفطرية. هو يعتقد بأن الإنسان، المجتمع البشري، هو بهذه الخاصية يعني في الأصل. والوصول إلى المدينة الفاضلة هو مشروط بتحقيق هذه الخصائص الموجودة في البشر. يعني المجتمع هو في الأصل مرتب ترتيب يحقق المدينة الفاضلة، والواجب أن يعطى كل شخص دوره المناسب له، وبالتالي تتحقق المدينة الفاضلة. ولذلك هو يعارض الديمقراطية معارضة شديدة، لأنها تعني أن الحكم للغالب، والغالب يعني ليس هو ليست هي النخبة، يعني النخبة التي تستطيع الإدارة والتدبير ليست غالبة، هي يعني قلة قليلة. فستضطر إلى تلبية رغبات وشهوات الأكثرية وتضييع الحكمة. يعني لم تعد الحكمة هي الغطاء والخيمة التي تحكم هذه المدينة الفاضلة، صارت الرغبات والشهوات والأهواء هي المسيطرة. يعني النخبة ستضطر إلى تحقيق شهوة الأكثرية. لماذا؟ لكي تكسب أصواتها. فهو يعتقد بأن هذه الديمقراطية من أشد الأمور خطرا على حياة البشر، لأن البشر مثل النحل، يعني ملكة، حراس، عمال، وكل شخص يجب أن يأخذ دوره المناسب له، الذي يتماشى مع مهاراته، مع وظيفته، مع موهبته. ولذلك هو يعتقد بأن مسؤولية المجتمع أن يبحث عن هذه المهارات في الأفراد من وقت مبكر. يعني ليست مسؤولية الأسرة أو الوالدين، يعني البحث عن المهارات ومعرفة المواهب هذه يجب أن تكون مسؤولية عامة، ويختار وينتقى الموهوبين وتحدد وظائفهم ومراكزهم في المستقبل من وقت الطفولة. يعني فهو ينظر إلى مجتمع بهذه الصورة، وكما قلت لك هو يقرن البشر ببقية المخلوقات والحيوانات التي توزع نفسها بدون تنسيق واجتماعات ومشاورات وانتخابات. لا، هي تعرف أن العنصر الفلاني يصلح في المكان المعين. يعني الأسد مثلا، يوجد قطعة من الأسود، ويوجد قائد، يعني معاونين وصيادين وما إلى ذلك. فهذه الترتيبات حدثت بينهم عفويا بدون مشورة أو اختيار عشوائي. مثلا في المجتمع الإنساني، هو قسم المجتمع إلى 3 طبقات. الطبقة الأولى طبقة الفلاسفة، ويقول هي التي يجب أن تكون الإدارة فيها، يعني القيادة الإدارية، يعني القضاء مثلا، التنظيمات، يعني المنتهى في التدبير يجب أن تكون لهذه الطبقة. الطبقة الثانية هي الحراس، يسميهم الحراس، وهي طبقة تتميز بالقوة والشجاعة. طبعا الفلاسفة يتميزون بالذكاء والعبقرية، الحراس يتميزون بالقوة والشجاعة والقدرة على التنظيم. يعني تستطيع أن تقول بأنهم طبقة رجال الأمن. الطبقة الثالثة العمال، العمال بمختلف أعمالهم وحرفهم ومهنهم، هي في الأساس موجودة في هذه الطبقات منذ الطفولة، ومسؤولية المجتمع مراقبة العناصر والأفراد وتحديد المسار لكل فرد منذ طفولته. إلى اللقاء.